بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول الإمام الزبيدي رحمه الله تعالى تحت ترجمة الإمام البخاري رحمه الله: باب لا تأذن المرأة في بيت زوجها لأحد إلا بإذنه. عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يحل للمرأة أن تصوم وزوجها شاهد إلا بإذنه، ولا تأذن في بيته إلا بإذنه، وما أنفقت من نفقة من غير أمره فإنه يؤدى إليه شطره. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأصلح لنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. أما بعد، قال رحمه الله تعالى: باب لا تأذن المرأة في بيت زوجها لأحد إلا بإذنه. أي أن هذا من حقوق الزوج على زوجه، لأن البيت ملك له وهو بيت الزوج، والحق فيه له، والقوامة فيه له، فلا يكون دخول في بيته لأحد، أي ذكرا أو أنثى، إلا بإذنه أو من تعلم رضاه بدخوله من قريب أو قريبة أو نحو ذلك، وإلا فإن الحق له. وإذا كانت تدخل من لا يأذن بدخوله فإنها عاصية ومضيعة لحق من حقوق زوجها عليها. قال: عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يحل لامرأة أن تصوم وزوجها شاهد إلا بإذنه. لا يحل لامرأة أن تصوم، أي صيام النفل أو الصيام الواجب لكن على التراخي، مثل صيام القضاء الذي على المرأة أن تقضي ولكنه على التراخي، فمثل هذا لا بد أن يكون عن إذن من الزوج، لأن له حق في الاستمتاع بها في أي وقت، فإذا أرادت صياما فعليها أن تستأذن منه وأن تطلب إذنه في ذلك الصيام، فإن أذن صامت وإلا لم تصم. قال: ولا تأذن في بيته، ولا تأذن في بيته إلا بإذنه، وهذا موضع الشاهد للترجمة. ولا تأذن أي لأحد من امرأة أو رجل في بيته إلا بإذنه، لأن البيت له والحق له فيه والقوامة له، فليس لها أن تأذن لأحد أن يدخل بيته إلا بإذنه. قال: وما أنفقت من نفقة من غير أمره فإنه يؤدى إليه شطره. ما أنفقت من نفقة، أي ما تصدقت به من طعام أو شراب مما تعلم رضاه ببذله وإنفاقه، أو ما كان لها فيه إذن عام بأن تتصدق من كذا أو تنفق من كذا، لها إذن عام بذلك، فإذا أنفقت بدون أمره بناء على الإذن العام أو العلم بالرضا، فإن هذه النفقة التي لم تكن عن أمره ولا علم له بها كما جاء في الحديث يؤدى إليه شطره، يعني له نصف الأجر، لأن الاكتساب منه وتقديم الفقراء منها، فكان له شطره، أي له نصف الأجر ولها النصف. نعم. قال رحمه الله تعالى تحت ترجمة الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب عن أسامة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قمت على باب الجنة فكان عامة من دخلها المساكين، وأصحاب الجد محبوسون، غير أن أصحاب النار قد أمر بهم إلى النار. وقمت على باب النار فإذا عامة من دخلها النساء. قال عن أسامة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قمت على باب الجنة فكان عامة من دخلها المساكين، كان عامة من دخلها المساكين، وأصحاب الجد محبوسون. أصحاب الجد أي أصحاب الحظ، لأن الجد هو الحظ والنصيب، ومنه في الحديث: ولا ينفع ذا الجد منك الجد، أي صاحب الحظ والمال والغنى. فالمراد بقوله أصحاب الجد أي أصحاب الغنى، أصحاب الأموال، أصحاب التجارات. قال: وأصحاب الجد محبوسون، أي محبوسون للحساب، محبوسون للحساب. أما المساكين فإنهم يأتون خفافا يوم القيامة، وأما أصحاب الجد فإنهم يأتون محملين في أمور كثيرة جدا وحقوق وأشياء من هذا القبيل، فيتأخر دخولهم عن دخول المساكين، يتأخر دخولهم عن دخول المساكين، لأن ثمة أمور يحاسب عليها. أحد الأفاضل يضرب على ذلك مثالا مع الفارق الكبير، يقول: إذا جاء الرجل إلى المطار للسفر وليس معه عفش، لا يحمل معه عفشا أو متاعا، يدخل إلى الطائرة مباشرة ما يتأخر، أما الذي عنده عفش يحتاج إلى وقت حتى يحصل الدخول، مع الفارق الشاسع والبون الكبير. لكن هؤلاء يأتون محملين بأمور وأشياء كثيرة، فيتأخر دخولهم عن دخول المساكين، يحاسبون على هذه الأموال وإنفاقها، اكتسابها من أين، بذلها في ماذا، حقوق الناس في هذه الأموال، إلى غير ذلك. قال: وأصحاب الجد محبوسون، غير أن أصحاب النار، أي الذين استحقوا دخولها، غير أن أصحاب النار أي الذين استحقوا دخولها قد أمر بهم إلى النار، قد أمر بهم إلى النار، وبقي هؤلاء محبوسون في حساب على هذه الأموال التي أخرتهم عن الدخول للمحاسبة عليها، فيما أنفقت ومن أين اكتسبت وما للناس فيها من حقوق أو نحو ذلك. قال: وقمت على باب النار فإذا عامة من دخلها النساء، فإذا عامة أي أكثر من دخلها النساء. وهذا الحديث فيه موعظة عظيمة جدا للمرأة وزاجر لها، وأن الواجب عليها أن تتقي الله سبحانه وتعالى، وأن تصون نفسها، وأن تطيع ربها، وأن تؤدي فرائض الدين الواجبة عليها، وأن تجتنب ما حرم الله سبحانه وتعالى، وأن تحاذر من موجبات دخول النار، فإن عامة من يدخل أو أكثر من يدخل النار النساء. نعم. قال رحمه الله تعالى تحت ترجمة الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب القرعة بين النساء إذا أراد سفر. عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا خرج أقرع بين نسائه، فطارت القرعة لعائشة وحفصة. وكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان بالليل سار مع عائشة يتحدث، فقالت حفصة: ألا تركبين الليلة بعيري وأركب بعيرك تنظرين وأنظر؟ فقالت: بلى. فركبت، فجاء النبي صلى الله عليه وسلم إلى جمل عائشة رضي الله عنها وعليه حفصة، فسلم عليها، ثم سار حتى نزلوا، وافتقدته عائشة رضي الله عنها. فلما نزلوا جعلت رجليها بين الإذخر وتقول: يا رب سلط علي عقربا أو حية تلدغني ولا أستطيع أن أقول له شيئا. قال: باب القرعة بين النساء إذا أراد السفر. وذلك أن الزوج إذا كان عنده أكثر من زوجة مطلوب منه العدل بين الزوجات، وإذا أراد سفرا واحتاج إلى أخذ واحدة منهن معه فإنه يقرع بين نسائه، ومن كانت القرعة من نصيبها أخذها، من كانت القرعة من نصيبها أخذها. فهذا من باب العدل والإنصاف بين الزوجات، إذا احتاج إلى سفر يحتاج أن يأخذ فيه واحدة من زوجاته معه فإنه يقرع بين نسائه، فإنه يقرع بين نسائه. قال: عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا خرج أقرع بين نسائه، كان إذا خرج أقرع بين نسائه، إذا خرج أي في سفر أقرع بين نساء، أي في من يكون نصيبها معه في ذلك السفر. فطارت القرعة لعائشة وحفصة، يعني أراد أن يأخذ اثنتين فكانت القرعة من نصيب عائشة وحفصة رضي الله عنهما. وكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان بالليل سار مع عائشة يتحدث، سار مع عائشة يتحدث. فقالت حفصة، قالت حفصة رضي الله عنها: ألا تركبين الليلة بعيري وأركب بعيرك ننظر، تنظرين وأنظر، تنظرين وأنظر. أرادت رضي الله عنها بذلك أن تحظى بمثل هذه الصحبة، أن تحظى بمثل هذه الصحبة، لكنها جاءت بهذه الطريقة ورغبت عائشة في تبادل الأماكن من أجل أن تنظر كل واحدة للأمر كيف يكون، من أجل أن تنظر كل واحدة للأمر كيف يكون. فقالت: تنظرين، تنظرين وأنظر، أي تنظرين إلى ما لا ترينه إذا كنت في مقامك، وأنظر ما لا أراه إذا كنت في مقامي، تنظرين وأنظر. فقالت: بلى. رغبتها في ذلك، رغبتها في ذلك، فقالت: بلى. فركبت، أي ركبت في بعير حفصة وحفصة في بعير عائشة، فجاء النبي إلى جمل عائشة وعليه حفصة، فسلم عليها، ثم سار حتى نزلوا، ثم سار حتى نزلوا. وافتقدته عائشة، فلما نزلوا جعلت رجلها بين الإذخر، جعلت رجلها بين الإذخر وتقول: يا ربي سلط علي عقربا أو حية تلدغني. لما يكن لها غرض بهذه اللدغة، لكن من شدة تألمها وتأثرها من هذا الأمر الذي هي أخطأت فيه وتسببت فيه وأفقدت نفسها بسببه هذا الأمر، فقالت ذلك. ولهذا تقول: ولا أستطيع أن أقول له شيئا، ولا أستطيع، يعني أرى الأمر كله أمامي ولا أستطيع أن أقول شيئا لأني أنا كنت الراضية بذلك والقابلة لذلك والمقرة لذلك. تقول ولا أستطيع، يعني أتألم من داخلي وأرى هذا الأمر، لكن لا أستطيع أن أتكلم بشيء لأنني كنت متسببة في ذلك. نعم. قال رحمه الله تعالى تحت ترجمة الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب إذا تزوج البكر على الثيب. عن أنس رضي الله عنه قال: ولو شئت أن أقول قال النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن السنة إذا تزوج البكر أقام عندها سبعا، وإذا تزوج الثيب أقام عندها ثلاثا. قال: باب إذا تزوج البكر على الثيب، أي كم يقيم عندها أول الزواج. أورد حديث أنس رضي الله عنه قال: ولو شئت أن أقول قال النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن السنة إذا تزوج البكر أقام عندها سبعا، أي سبع ليالي، أقام عندها سبعا، ثم من بعد السبع يكون القسم لكل واحدة ليلة. وإذا تزوج الثيب أقام عندها ثلاثا، أي ثلاث ليال، ثم بعد ذلك يقسم لكل واحدة ليلة. نعم. قال رحمه الله تعالى: باب. قال رحمه الله تعالى تحت ترجمة الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب المتشبع بما لم ينل وما ينهى من افتخار الضرة. عن أسماء رضي الله عنها أن امرأة قالت يا رسول الله إن لي ضرة، فهل علي جناح أن إن تشبعت من زوجي غير الذي يعطيني؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: المتشبع بما لم يعطى كلابس ثوب زور. كلابس ثوب زور. قال: باب المتشبع بما لم ينل وما ينهى من افتخار الضرة. المتشبع بما لم ينل، أي المتكثر من الأوصاف والمتزين بالأوصاف التي لم ينلها، ولكنه إظهارا لنفسه ومكانته ونحو ذلك يذكر نفسه بأوصاف ليست فيه أو بأمور ليست فيه. قال: وما ينهى من افتخار الضرة. وما ينهى من افتخار الضرة بأن تذكر مثلا لضرتها من الأمور التي تفتعلها أو تصطنعها إظهارا لحظوتها، أنها ذات حظوة عند الزوج وذات مكانة، فتحدث ضرتها بأشياء ليست لها حقيقة أو لا وجود لها في واقع من باب الافتخار على الضرة، وأنه يعطيني ويكرمني بكذا ويؤانسني بكذا إلى آخر ذلك، مما يترتب عليه إغار الصدور وربما أيضا هدم البيوت وإيجاد المشاكل ونحو ذلك. قال: عن أسماء رضي الله عنها أن امرأة قالت يا رسول الله إن لي ضرة. والضرة الزوجة على الزوجة، يقال ضرات ويقال علات، مثل ما في الحديث الأنبياء إخوة لعلات. قالت: إن لي ضرة، وسميت ضرة لأن نصيب الزوجة الأولى وحظها من الزوج زحمتها فيه ونقص بمجيئها، نقص بمجيء هذه الزوجة الثانية. قالت: إن لي ضرة، فهل علي جناح إن تشبعت من زوجي غير الذي يعطيني؟ إن تشبعت من زوجي غير الذي يعطيني، إن ذكرت عن نفسي أن لي من زوجي كذا وعندي من التعامل منه كذا وكذا، فتذكر أمور ليست واقعة وإنما لإغاظة الضرة الأخرى أو إظهار الحظوة عند الضرة الأخرى. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: المتشبع بما لم يعطى كلابس ثوبي زور، كلابس ثوبي زور. قال ذلك عليه الصلاة والسلام ناهيا عن هذا الأمر ومحذرا أشد التحذير منه. نعم. قال رحمه الله تعالى تحت ترجمة الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب الغيرة. عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن الله يغار، وغيرة الله أن يأتي المؤمن ما حرم الله. نعم. عن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنها قالت: تزوجني الزبير وما له في الأرض من مال ولا مملوك ولا شيء غير ناضح وغير فرسه، فكنت أعلف فرسه وأستقي الماء وأحرز غربه وأعجن، ولم أكن أحسن أخبز، وكان يخبز جارات لي من الأنصار، وكنا نسوة صدق، وكنت أنقل النوى من أرض الزبير التي أقطعه رسول الله صلى الله عليه وسلم على رأسي، وهي مني على ثلثي فرسخ، فجئت يوما والنوى على رأسي، فلقيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعه نفر من الأنصار، فدعاني ثم قال: إخ ليحملني خلفه، فاستحييت أن أسير مع الرجال، وذكرت الزبير وغيرته، وكان أغير الناس، فعرف رسول الله صلى الله عليه وسلم أني قد استحييت فمضى. فجئت الزبير فقلت: لقيني رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى رأس النوى ومعه نفر من أصحابه، فأناخ لأركب فاستحييت منه وعرفت غيرتك، فقال: والله لحملك النوى كان أشد علي من ركوبك معه. قالت: حتى أرسل إلي أبو بكر رضي الله عنه بعد ذلك بخادم يكفيني سياسة الفرس، فكأنما أعتقني. قال: باب الغيرة. الغيرة خلق كريم جبل الله سبحانه وتعالى الإنسان عليه، إلا أن بعض الناس بممارساته الخاطئة وأعماله المنكرة وطاعته للشيطان يذهب عنه أو تذهب عنه هذه الغيرة التي جبله الله سبحانه وتعالى عليها، ويحل محلها من الأخلاق الذميمة والصفات القبيحة من الدياثة وغيرها أمور من شنائع الأمور وعظيمها، فتذهب غيرته وتفسد. وإلا فإن الله سبحانه وتعالى جبل الإنسان على الغيرة، والغيرة تحمل الرجل على حماية حريمه وصيانة شرفه، وأن يربأ بنفسه وأهله عن خسيس الصفات وسيء الأعمال وقبيحها. لكن إذا دخل الإنسان في الممارسات السيئة والتصرفات القبيحة فإن هذه الغيرة تذهب ولا يبقى لها وجود، ويحل محلها في القلب من الأوصاف الذميمة والشنيعة الشيء الكثير، فيصبح مثلا بذهاب غيرته ديوثا يقر الخبث في أهله ويرضى بذلك، بل بعضهم يشتد به الأمر فيجلب الخبث لأهله من أجل شيء من متع الدنيا أو أمورها أو نحو ذلك. فالحاصل أن الغيرة أمرها عظيم جدا، وهي من منن الله سبحانه وتعالى على العباد ومما جبل الله سبحانه وتعالى العباد عليه، وأن الواجب على الإنسان أن يحفظ هذه الغيرة ويحافظ عليها ويسعى أن ينميها وأن يبقيها وأن يستعملها أيضا في مواضعها، أن يستعملها في مواضعها الصحيحة، لأنه كما يذم على نقصها وضعفها فإنه أيضا يذم على المغالاة فيها والتعامل مع بعض الأمور معاملات خاطئة تخالف أصول الشريعة وقواعد الدين ويأتي بها تحت مسمى الغيرة. وربما ارتكب بعض الناس أمورا محرمة لا تحل له أبدا، يفعلها باسم الغيرة لكنه جعل الغيرة في غير محلها وفي غير موضعها الصحيح. قال عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن الله يغار، أي أن من صفاته سبحانه وتعالى الغيرة. والقاعدة أن ما يضاف إلى الله سبحانه وتعالى من الصفات يثبت له جل وعلا على وجه يليق بجلاله وكماله مع تنزيهه سبحانه وتعالى عن مشابهة المخلوقات. قال الله تعالى: هل تعلم له سميا؟ والاستفهام هنا بمعنى النفي، أي لا سمي له، والمعنى ليس لله مثيل. قال جل وعلا: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فتثبت لله سبحانه وتعالى صفاته الثابتة في كتابه وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، ويؤمن بها كما جاءت وتمر كما وردت. ومن ذلك ما ذكره النبي عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث بقوله: إن الله يغار. قال: وغيرة الله أن يأتي المؤمن ما حرم الله، غيرة المؤمن أن يأتي، أو غيرة الله أن يأتي المؤمن ما حرم الله، أي أن يرتكب ما حرمه الله سبحانه وتعالى عليه ونهاه عز وجل عنه. قال عن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنها وعن أبيها وعن الصحابة أجمعين، قالت: تزوجني الزبير، أي ابن العوام رضي الله عنه، وما له في الأرض من مال ولا مملوك ولا شيء. يعني تذكر من حال زوجها أنه لا يملك زرعا أو ماشية أو أشياء من هذا القبيل غير ناضح وغير فرس، الناضح البعير الذي يستقى عليه الماء، والفرس معروف، فكنت أعلف فرسه، والفرس يحتاج إلى العلف وإلى سياسة وإلى أمور، وجاء أن أكثر ما كان يتعبها من عملها الشاق الكثير المتنوع، أكثر ما كان يتعبها من ذلك ما يتعلق بالفرس. فكنت أعلف فرسه وأستقي الماء، واستقاء الماء بحمله من أمكنته على القرب ونحوها، وأخرز غربه، أي أخيط دلوه، وأعجن، ولم أكن أحسن أخبز. وكان يخبز جارات لي من الأنصار، أي أنها تعجن وتذهب به إلى جارات لها من الأنصار يخبزن لها، لا لم تكن تحسن أن تخبز. قالت وكان يخبز أي خبزي جارات لي من الأنصار تعطيهن عجينها الذي أعدته للخبز فيخبزنه لها. وكنا نسوة صدق، أثنت عليهن هذا الثناء العظيم، صدق الأخوة بما يترتب على مجاورتهن من معاملة كريمة وأخلاق فاضلة وقيام بحقوق الجار كما ينبغي. وكنا نسوة صدق، وكنت أنقل النوى من أرض الزبير التي أقطعه رسول الله صلى الله عليه وسلم على رأسي، وهي مني على ثلثي فرسخ، والفرسخ ثلاثة أميال، وإذا كان ثلثي فرسخ أي على مسافة ميلين، على مسافة ميلين تحمل النوى على رأسها. فجئت يوما والنوى على رأسي فلقيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعه نفر من الأنصار، فدعاني ثم قال اخ اخ، يعني أراد أن ينيخ عليه الصلاة والسلام ناقته ليركبها وينصلها إلى مكانها رحمة بها ورفقا منه صلوات الله وسلامه عليه. قال ثم قال اخ اخ ليحملني خلفه، فاستحييت أن أسير مع الرجال وذكرت الزبير وغيرته، يعني منعها من الركوب أمران، الحياء وتذكرها لغيرة بعدها الزبير، وكان أغير الناس أي تعرفه بغيرة شديدة، وكان أغير الناس، فعرف رسول الله صلى الله عليه وسلم أني قد استحييت فمضى. فجئت الزبير فقلت لقيني رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى رأس النوى ومعه نفر من أصحابه، فأناخ لأركب فاستحييت منه وعرفت غيرتك. ذكرت له أن الذي منع من الركوب الحياء وتذكرها لغيرة الزبير. فقال رضي الله عنه والله لحملك النوى كان أشد علي من ركوبك معه، يقصد أن ركوبها مع النبي عليه الصلاة والسلام أمر لا شيء فيه، ركوبها مع النبي صلى الله عليه وسلم أمر لا شيء فيه، ولا عار فيه ولا مذمة فيه ولا نقيصة فيه، لكن حملك النوى هو الأشد علي، حملك النوى هو الأشد علي، لكن ضرورة أمرهم وحالهم اضطرت أن تعمل كل هذه الأعمال الشاقة وأن تقوم بهذه الأعمال الكثيرة، ومنها حمل النوى على رأسها. قالت حتى، يعني مضت على هذه الحال، حتى أرسل إلي أبو بكر يعني والدها رضي الله عنه بعد ذلك بخادم يكفيني سياسة الفرس، يكفيني سياسة الفرس، وهذا فيه أن أشد عمل كانت تعاني منه وتجد فيه شدة ما يتعلق بأمر الفرس وعلفه وسياسته ومتابعة أمره، فكان ذلك أشد ما يكون عليها. وجاء في بعض الروايات أن رسول الله صلى الله عليه وسلم هو من أعطى أبا بكر الخادم ليعطيه بنته أسماء، وهذا من رفقه صلوات الله وإحسانه صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. قالت فكأنما اعتقني، يعني لما سقط عنها هذا الحمل وهذا العمل كأنما اعتقني مما وجدته من راحة بعد أن خف عليها هذا العمل. في ذلك تفقد الأب أمر ابنته في بيت الزوج، وإذا كان عنده قدرة يعاونها ويساعدها مثل ما صنع أبي بكر رضي الله عنه وأرضاه، وفيه ما ينبغي أن تكون عليه المرأة المسلمة من وفاء مع الزوج وقيام بحقوقه وعمل بما استطاعت في خدمته ونحو ذلك، متقربة بذلك إلى الله سبحانه وتعالى، طالبة بذلك رضاه عز وجل. نعم. قال رحمه الله تعالى تحت ترجمة الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب غيرة النساء ووجدهن. غيرة النساء ووجدهن المعطوف على المرفوع مرفوع. نعم. قال رحمه الله: باب غيرة النساء ووجدهن. عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: إني لأعلم إذا كنت. ولو قلت مثلا باب غيرتي، باب غيرة النساء، تقول ووجدهن. نعم. عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: إني لأعلم إذا كنت عني راضية وإذا كنت علي غضبا. قالت: فقلت: من أين تعرف ذلك؟ فقال: أما إذا كنت عني راضية فإنك تقولين: لا ورب محمد، وإذا كنت علي غضبا قلت: لا ورب إبراهيم. قالت: قلت: أجل والله يا رسول الله ما أهجر إلا اسمك. قال: باب غيرة النساء ووجدهن. الوجد يراد به الغضب، ويراد به أيضا أمورا أخرى، لكن المراد به هنا الغضب. غيرة النساء ووجدهن أي غضبهن. قال عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: إني لأعلم إذا كنت عني راضية وإذا كنت علي غضبا. وإذا كنت علي غضبا. قالت: فقلت: من أين تعرف ذلك؟ فقال: أما إذا كنت عني راضية فإنك تقولين: لا ورب محمد، وإذا كنت علي غضبا قلت: لا ورب إبراهيم. وهذا أيضا من لطفه عليه الصلاة والسلام وجميل معاشرته صلى الله عليه وسلم لأهله. قالت: قلت: أجل والله يا رسول الله ما أهجر إلا اسمك. ما أهجر إلا اسمك، يعني بقاء القلب تجاهك في كل ما يكون لا يتغير وقت الغضب. قالت: والله ما أهجر إلا اسمك. نعم. قال رحمه الله تعالى تحت ترجمة الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب لا يخلون رجل بامرأة إلا ذو محرم، والدخول على المغيبة. والدخول على المغيبة. عن عقبة بن عامر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: المغيبة أي التي غاب عنها زوجها. نعم. عن عقبة بن عامر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إياكم والدخول على النساء. فقال رجل من الأنصار: يا رسول الله، أفرأيت الحم؟ قال: الحم الموت. قال: باب لا يخلون رجل بامرأة إلا ذو محرم، والدخول على المغيبة أي من غاب عنها زوجها. هذه الترجمة في تحريم خلوة الرجل بالمرأة الأجنبية عنه، وأن الخلوة من أسباب الشر وأسباب وقوع الفساد والحرام، وما خلا رجل بامرأة إلا كان الشيطان ثالثهما، فجاء الإسلام بتحريم ذلك والنهي عنه. وأورد رحمه الله تعالى حديث عقبة بن عامر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إياكم والدخول على النساء، إياكم أي احذروا الدخول على النساء، أي أن هذا باب فتنة وباب شر على الرجل وعلى المرأة على حد سواء، وفتنة المرأة هي أشد الفتن، أشد الفتن وأخطرها على الرجل. فجاء النهي عن دخول الرجل على المرأة وخلوته بها، وأن هذا الدخول سبب فتنة وحضور الشيطان وربما وقوع المنكر والحرام. قال إياكم والدخول على النساء. فقال رجل من الأنصار، فقال رجل من الأنصار أفرأيت الحمو، الحمو أخو الزوج قريب الزوج، أيضا يشمل الحكم لا يدخل على زوجة أخيه، لا يخلو بزوجة أخيه. قال عليه الصلاة والسلام الحمو الموت، قال الحمو الموت أي الحمو هو الهلاك والشر، لأن إذا دخل يدخل على أنه بيتا لأخيه، وربما لا يرتاب في دخوله لأنه دخل بيت أخيه، ليس كمثل الرجل الأجنبي عن البيت إذا دخل. فخطورة أخو الزوج وقرابة الزوج على المرأة خطورة عظيمة جدا إذا كان يدخل عليها ويخلو بها والشيطان حاضر، هذا مما يترتب عليه مفاسد عظيمة. ومن جمال هذه الشريعة وحسنها أنها سدت جميع الأبواب والمنافذ التي توصل إلى المنكر. ولهذا لما نهى الزنا، نهى الله عن الزنا قال ولا تقربوا الزنا، ما قال لا تزنوا، قال ولا تقربوا الزنا. قال أهل العلم في النهي عن قربان الزنا نهي عنه وعن كل أمر يفضي إليه وعن كل وسيلة تؤدي إليه. ولهذا جاءت الشريعة باحتياطات عظيمة، لأن الزنا جريمة شنيعة من أشنع الجرائم وأشدها، ويترتب عليه من المفاسد والأضرار الشيء الكثير. فجاءت الشريعة بتحريم هذه الجريمة، جريمة الزنا، وفي الوقت نفسه أغلقت جميع المنافذ والوسائل التي تفضي بالناس إلى الزنا، حماية لأعراضهم وصيانة لكرامتهم وشرفهم. ولهذا إذا تهاون الناس، إذا تهاون الناس بآداب الشريعة وضوابط الإسلام التي هي صمام أمان للبيوت المسلمة وللمجتمعات المسلمة من وقوع الفحشاء والمنكر، إذا تهاون الناس بدأت الفواحش تظهر وتقع بسبب تفريطهم بآداب الشريعة وتفريطهم بهذه الضوابط العظيمة التي هي في الحقيقة صمام أمان للبيوت وللمجتمعات من وقوع الفحشاء فيه والمنكر. نعم. قال رحمه الله تعالى تحت ترجمة الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب لا تباشر المرأة فتنعتها لزوجها. عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تباشر المرأة فتنعتها لزوجها كأنه ينظر إليها. قال: باب لا تباشر المرأة فتنعتها لزوجها. تنعتها أي تذكر نعتها، تباشرها أي تلامسها وتخالطها، تصافحها وتجلس معها وترى ما من جمالها وحسن وصفها في هيئتها قوامها في وجهها في غير ذلك من أوصافها، ثم إذا جلست مع زوجها نعتت له تلك المرأة، وذكرتها بأوصاف الجمال والحسن أنها كذا إلى آخره، فجاءت الشريعة بالنهي عن ذلك. وهذا كالذي قبله في سد الذريعة، لأنها قد تنعته، قد تنعتها بصفات فيفتن الزوج بها، فيفتن الزوج بها، وربما أيضا زهد في زوجته، وربما تحركت في نفسه أمور محرمة ومنكرة. قال: لا تباشر المرأة المرأة فتنعتها لزوجها، كأنه ينظر إليها، كأنه ينظر إليها، أي تذكر لها أوصاف دقيقة عن تلك المرأة، وهذا الوصف الدقيق لها مما يخشى أن يترتب عليه افتتان زوجها بتلك المرأة. فجاءت الشريعة بالمنع من ذلك سدا للذريعة. نعم. قال رحمه الله تعالى تحت ترجمة الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب لا يطرق أهله ليلا إذا أطال الغيبة. عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أطال أحدكم الغيبة فلا يطرق أهله ليلا. فلا يطرق أهله ليلا. نعم. وعنه رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا دخلت ليلا فلا تدخل على أهلك حتى تستحد المغيبة وتمتشط الشعثة. قال: باب لا يطرق أهله ليلا إذا أطال الغيبة. إذا أطال الغيبة في السفر وصل إلى البلد، لا يطرق أهله ليلا، أي لا يدخل عليهم في الليل، لا يدخل عليهم في الليل لئلا يتخون، لئلا يتخون أهله أو يتلمس العثرات لهم. وأيضا حتى يكون عند المرأة إذا جاء في النهار أن تتهيأ له، مثل ما جاء في الحديث: تستحد المغيبة، أي التي غاب عنها زوجها، أي تستعمل الموسى بإزالة الشعر وتتهيأ وتتجمل لزوجها وتمتشط، كن عندها فرصة لذلك. بينما إذا فاجأها في الليل واحتاج مثلا إلى معاشرة أو نحو ذلك، ولا تكون مهيئة له. وهذا كله من جمال هذا الدين ورعاية للحقوق وبقاء البيت الزوجي على أجمل حال وأكمل ما يكون من وصال. وهذا كله من جمال هذه الشريعة المباركة وحسنها. وأورد هذا الحديث عن جابر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا أطال أحدكم الغيبة فلا يطرق أهله ليلا، لا يطرق أهله ليلا. وعنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا دخلت ليلا فلا تدخل على أهلك، يعني إن قدر أنك وصلت إلى البلد ليلا فلا تدخل على أهلك حتى تستحد المغيبة وتمتشط الشعثة. الشعثة التي شعرها شعث، تمتشط أي تهذب وتسرح شعرها، فتكون بأجمل حال عند ملاقاة زوجها لها. ونسأل الله الكريم أن ينفعنا أجمعين بما علمنا، وأن يزيدنا علما، وأن يصلح لنا شأننا كله، وأن لا يكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. أنبه أن غدا الخميس بعد العصر لا يوجد درس، وكذلك يوم السبت بعد العصر، وأعود لدرس العصر يوم الأحد، أما درس الفجر باقي كما هو بإذن الله سبحانه وتعالى. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها، أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفة والغنى. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولمشايخنا وللمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها، أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما يحول بيننا وبين معاصيك،